في تكاثر نتكلم عليها دلوقتي ها في اند ارثرايتس اوف الترانس بتاعت السكن. بصي هنفتح فيه سيستميك لوبس اقدر اقول لحضرتك قلب جامد ان كل سبب الروماتولوجي في البطنه تمام بيعمل ارثرايتس بس هم لما تاخدوها في البطنه هتلاقيهم كاتبينها باس كيو فنتري ايتس ارمشي ايتس يعني السيستميك لوبس بالكيلو ديرما والانكلوزنج معرفش ايه كل الشله دي الاوتو اميون ديس اوردرز فيها انكلوزنج سبوندرايتس فيها اوتو اميون فاسكولايتس يعني تعمل لحضرتك برضو ايه ارثرايتس. اوكي انت قلت سامح تكيس اوتو اميون ارثرايتس للاسف افكتنج الاورطه اند اتس ميجر بانش يعني واخد صورتك اورطه كلها والابدون الاورطه كلها. طبعا الصراط الاورطه والابدون الاورطه اند الميجر برانش اتقفلت كلها ده معناه ان حضرتك ما عندكش خالص ان كل البريفرنت بونس اصلا طلع منين الاورطه. يعني لو جيت اتكلم على الابر ليمب انت صار كليديان اكزيلري بريكيان لوور ليمب كيلياك فيمورال وهكذا دي ديزيز هاي كيف طبعا ما لوش حل وبيحصل جاست اونلي ان فيميل. اوكي حتى بيسموها بالكالسلس فيميل الفيميل اللي من غير قلب ده في راجل ياباني اسمه تاكياسو فسمى باسمه تاكياسو تمام ارترايتس. في بكتيريال ارترايتس ملكه في بكتيريال ارترايتس. اوكي لو انت عندك لوب بكتيريا تمام فروم كرونيك سيبتيك فوكس اللي عندهم كرونيك ساينوسايتس كرونيك كيربي سايتس النسا كرونيك سيبتيك توس دول عندهم تحليل بكتيريا. البكتيريا ممكن تلودج في الول اوف ذا ارت اللي تعمل فيه انفلاميشن ده ساعتها عرفت لحضرتك بكتيريا تمام ارت مايس. يمكن اشهر بكتيريا الارترايتس برضه بتاخدوها في البطنه في كتاب الهيماتولوجي حاجه اسمها بيربرا تمام فيجنانس من ضمن الاسباب بتاعتها. يبقى النهارده احنا عندنا كذا سبب معظمهم اوتو ايميون. اوكي لو كبر مطرش بتاع البطنه كله فيه اوتو ايميون ارترايتس او اوتو ايميون تمام كولايتس. يبقى تخش معايا النهارده في كرونيك اسكيميا تحت عنوان كبير اسمه ايه؟ ارترايتس. كل دي تحت عنوان اسمه ارترايتس. على فكره برجر يستلف كان ارترايتس مش برجر باي ديفينيشن كان ثرومبو ان زايت. انت برجر بتقول ثرومبو ان زايت يعني المفروض ان برجر يعتبر كافكا تجري من حدوته الدين تمام الارترايتس. الكلام الرابع الكرونيك اسكيميا رينال ديزيز. اول مره بقى هنخلف الكلام احنا كل مره بنقعد نقول ميل لور ليمب لور ليمب لور ليمب لور ليمب اول مره هنحكي في الاثنين رينال ديزيز ميل وبيأفكت الابر ليمب خلاص مفيش رجاله جايه لهم رينال ورينالد ويل نيفر افكت لور ليمب هو بيأفكت الديز كمان افكت كل الابر. الحقيقه ايه؟ ان في ستات بيجوا الدنيا فاميليال بريديسبوزيشن يعني تلاقيها رانينج ان فاميلي الديجيتال ارتريول بتاعتهم بتطلع بس احنا كل طبعا هنا في تو ديجيتال ارتريول وفي تو ديجيتال نيرف ماشيين جنبيه. اتس فيري سنس الول اوف ارتريول حكي الكوبنس والايموشن ستريس حط ده في الفريزر بتطلع حاجه من الفريزر تبرسبيت الاتاك تفتح ميه ساقعه في الاتاك تخرج في جو شتا زي اللي احنا فيه الايام ديت الصبح بدل ميونيك جوانتي بتبرسبيت الاتاك تتعصب تبرسبيت الاتاك اللي هي الاتاك الباسف الزمان كونسس اول ما تبقى فيه بريدي كولنج فاكتور باي كولنس يقوم داخل في السبب. يعني النهارده تكون لاين سيستولوجي لا هو انفلاميشن ولا هو اثروسكليروز جاست اونلي ايه حضرتك لو حضر السبب في الارتريول ساعتها لما تتعلم في اول الاتاك الحاجات يحصل تشينج في الكالر تبقى ايه وساعتها دي الكالر بيبقى اسوشيتد وذ بوتيشن لا تكن كاملة معظم الدم اللي موجود في الصوابع بقى تول ريدي اوكسجينيت بلس من دم الريتين للسبس كاتل التشو بتاكتراكت منه كل الافيلابل فاللون الكلى يتحول لون ازرق يبقى دخلت في لون تاني اسمه ايه ساينوتيك فيز وساعتها الديجيتال نيرف سفرنج فروم سكين اسكيميا فدايما لما حضرتك نيرف اسكيميا وطلعان بالنيرف اسكيميا بيعمل ويش بايك اوف بين بيرنينج يبقى مع الفالر كان في شيكينج بين وما دخلنا في الساينوز بقى في بيرنينج بين accumulation of metabolites نتيجة ان الضغط على الاكسجينيت الريسيبت البيت الوول فالفازم اول ما الفازم يفوق يحصل فازم جاش او فريش فلو فطبعا جاش او فريش فلو يخلي اللون يرجع مرة تانية للون الطبيعي اللي هو اللون الاحمر والبيني تبقى فيه يبقى هما بيعدوا ثلاث مراحل كالر اسوشيتد ويز ايكينج بين ساينوزس برنكين يرن الدرات كالر ويخليه ابشيرنس اوف بين ان بتوين ذا كراك هما كومبليت نور فتخلي بقى حضرتك بعد 25 سنه بالمنظر ده سبازمو بوك وسبازمو بوك وسبازمو بوك وسبازمو بوك 25 سنه سبازمو كارتريول تقريبا بمعدلات يوم او يوم بقى طول الشتاء كله كل ما احط ايدي في الثلاجه كل ما افتح حنفيه يبقى انت وصلت في الاخر لكرونيك ايسكيميا يبتدي يبان على الصوابع سكين تروبيك تشينج ريتمنت سكين دراي سكين سكين انترفيشنال فانجل انفكشن لو الدنيا ساعه اكتر من كده ممكن الموضوع ينتهي باي جانجين او بروتيك سواد وكينج كرونيك اسكيميا هتبقى مرض جانجين ولا دراي جانجين دراي جانجين ما تحكوا بيجي تجيبوا لي بيج 122 في صوره قدامك كده عايز ابص عليها بيج 122 في صوره صور بالالوان اول صوره في الصفحه دي واحده كانت عندها رينوس ديزيز وهي في السايماتيك فيزوكريتي لو تاخدوا بالكم واحده طالع بالظبط يعني لما كنت بحط مرسوم بالحل الكيد ريك فورد بهاند كومبليت نورمال خلاص والسينجلز هما البلو سايماتيك It ran up during the synoptic phase of the disease they had attacked in Brazil. الموضوع هيستمر من هنا قسموا رينوز الثلاثه فين على حسب السيتويشن الجديد السيتويشن از جاست اونلي على دوم كلامر تشينج بس 1 اللي بدا يجيلهم السكيم تاسك تشينج الموضوع كده بقى ادفانس شويه بيقول جرين 2 اللي وصل على مرحله الجنجرين اوف ذا فيجن كريبس في المرحله الاخيره يبقى دول جرين 3 يبقى جرين 1 رينوز كلامر تشينج جريت رينوز كي بروفيت changes get three renox تمام دخلنا في الجنجين بيسلس حلو فانت بقى ما تبصوش في الكتاب قولي لي عيين هترخن عليكم ازاي هل الكتاب ده ينفع فيهم ارتيريال سيرجن قال لك ارتيريال اللي انت تعمل ايه باي بوكس ليه ولا بعدين ثانيه واحده لحد كده بلاز يعني انت الموضوع كله الكتاب يقول ان انت هتحط لنا اول كلمه في الكلام ان انت يشوت افويد تشي ديبوزيت حتى لو سمحت بليز افويد اكسبوجر تو كوفيد وبليز افويد ايموشنال ستريس Meanwhile, it's new vasodilator or anti-platelet. Vasodilator has prevented the spread. Well, anti-platelet has been on platelet aggregation or adhesion during the attack of when the platelet gets a narrow, and narrow gets a stroke going to the skin, moment high is the platelet adhesion and platelet aggregation. At the time, لما كنت فاضي في حضراتكم احنا قلنا ان العيانين دول بيجيب بنفيت فروم سمباثيك اكشولي نصهم بيتحسن او مش نصهم هم كلهم نص الحدوته بتتحل ونص الثاني لا النهارده انا بقول ان الاكتيف بريتكتد باي كولدنس وديشن ستريس انا ما عملتش سمباثيكتومي طبعا انت المواد اللي تعمل بقى مش لمبر سمباثيكتومي هتعمل سيرفايكال النهارده الحدوته في الاخر هنا ساعتها هتعصب زي ما انت عايز لان انت لو تعصب للستريس السمباثيكتومي خلاص ثم اعمل لك حضرتك سمباثيكتومي بينرفيشن ابر لمب يوم ما تعصب مش هيحصل لك حاجه كبيره بس ثانيه واحده يلا سمباثيك بالكولد لان الحدوته الدايركت ارتيريال وول سنسيتيف تو كولد مش الدايركت فور ولا الدايركت سنسيتيف ارتيريال وول مش مديت الحاجه وبالتالي تقول لك ايه انا بعد العمليه طيب طب عارفه الحمد لله ما بيحصليش حاجه في الدايركت بس كل ما احط ايدي في الفريزر اطلع حاجه بتبدا تتك ودي حاجه ما حلتش المشكله كلها انت حليت نص المشكله لان النص الثاني مش ايدك بس حاجه دي الدايركت سنسيتيف ارتيريال وول on exposure to نفس الحدوتة دي في الملي لو حصلت مش في التستات ومش في الأوبر لينك خلاص؟ عارف يا لو مش عارف أو يعني لو أنت عايز لا أنا مش قصدي لور لينك أنا قصدي not precipitated by coldness or motion stress يبقى كده الفينومينا رينوس فينومينا نوت رينوس ديزيز اديني امثله. قال لك اشهر ناس في الكونستيتيوشن الجديد في ناس مننا خلقت ربنا، ربنا خلقهم الاركيول بتاعتهم حساسه جدا للكونستيتيوشن، فكل شغالين في الشارع بتاع اللي بيحفروا بيه الاسماك بالليل ده شغلانته كل يوم، بيشتغلوا على كيبورد تايب تايب رايتر بتاع كيبورد بتاع الكمبيوتر تك تك تك تك تك، تلاقي مع كل مره في فايبريشن وتخيل من حضرتك في الاتاك اب لانها sometimes associated with disease. برجر برجر نفسه كان مكتوب معاه ان هو دايما associated with cannabis ده كمان association. اللي عندهم موضوع تاخدوه معاه في اخر الكتاب ده اسمه ثوراكيك اوتلت سندروم، اللي هم عندهم سيرفايكال ريب، اللي عندهم سيرفايكال ريب بيجي لهم في جراحهم رينولدز فينومين. يبقى النهارده اي حد هيجي له فوق اي جي اتاكس اوف سي كلر اند هي توب اتنين، وان الحدوته الدكتور سبيسيفيك باي كولد بتاع ايموشنال ستريس بيرسيد لاي سبب تاني. المره دي بقيت بتكلم على الديزيز ولا عن فينومينا؟ لما تيجي تتكلم على تريتنج اوف فينومينا انا كنت بتكلم على تريتنج فينومينا ليه؟ بس جول تريت اندر لاين كوز. اللي بيشتغل على فايبريتنج ماشين يبطل يشتغل على فايبريتنج ماشين. اللي عندهم سيرفايكال ريب شروط وكده كمان. فانت لو عرفت تريت اندر لاين كوز يو ويل تريت رينوس فينومينا. يبقى تيك كير، احنا عندنا حاجه اسمها رينوس وده ستريس بس وخطر لب بس ايموشنال ستريس كوز. اي حاجه غير كده يبقى تريت ولا فينومينا؟ انت اول شيء في الدنيا يا شباب اكيد الجين ما هو الدرس يعني يكون فين يعني الجين ده مش بس كان ثيرويد يعني انت عارف ايه بيجعوك يعني ايه بقى ده ده ايوه الراجل ده الراجل عايز عايز a scientific explanation of the aching pain or the pain. اللي بعد شوية بقى burning pain. ليه؟ عادي. لك عادي. وإيه ده بس مكنا عادي. ما هتقول لك جيسون يا لك عادي. أيوة وقف والله العظيم ثلاثة. ما عارف ان دي accumulation في طبلاي. عملت ازاي shaking pain. الريديشن النيرف اند موافق طبعا. الريديشن النيرف اند عملت ايه؟ اللي عطل على كوست الاول في سخنه مو البين النيرف بين از بيرنينج بين. يبقى الريديشن النيرف اند والنيرف اند عمل ريديشن لحاجه ثانيه هي اللي عملت الايكينج بين مش النيرف نفسه. مش مصر طبعا مش مصر اللي صابه حضرتك انتر سوري صح. وفي كمان في واحده كمان ممكن يصاب عضلات الصوابع. ايه غير الجنس الاوسكار؟ مين اللي بيحط الفينجرز ان ذا رايت بوزيشن؟ اللوجيكال تينر هاند تينر مادل هاند. انا بتكلم على صوابع ديجيتال تينر هاند لايك وتينر هاند بار. الصوره قدامكم صابع حزاق او ايد سليمه. صوابع العضلات الماسكة في الصوابع هم الانتر اوسياي اللي بيعملوا على فكرة بالمرة بقى ابدكشن وابدكشن. الحركة اللي انا بلعب بيها دي قرب صوابعك ابقى صوابعك قرب صوابعك ابقى صوابعك دي انتر اوسياي. عشان احط تبصولي بالمرة انا بتوصل جايبك عليكم في الانجل سمات تاني كوني احط صوابعك رايتنج بوزيشن عارفين البوزيشن ده مين جوا انا هتكلم اهو. انا عامل فلكشن ميتاربو فلنجيا اكستنشن انتر فلنجيا تقول اللي بيحط الفينجرز اند رايت بوزيشن لغايه البوزيشن هو بوزيشن ميتاكاربو اكستنشن كل لامبس لامبس ماسكين تمام في التيرمينال تي اكتر في البروكسيمال فات. فبالتالي ده ايكينج بين الديكو ده كيميا او بروفل وسمول ماسل. عشان كده ما طلعش عارف عشان هم سمول ماسلز خالص ما جاش كلام لايف زي كلوسيفيكيشن. اصل دول مش الجاستروكيميا والسوليس ده هيدخلك في كلام كلوسيفيكيشن فاهم. اوكي احنا يعني كنت مخبط الى لرايه يوم ما كانت صح الكيميا عملت ايكينج بين. لما الحدوته زادت على نيرف الكيميا بقى بيرنينج. انت سبب الحدوته بعد انت بقى الحدوته اول تلاته لو بين يوم مثلا بين ايه البرسيتم فاكر في نيرف الكيميا حلو قوي. وكمان انت بتساعد لما تكون انت متعصب او حاطط محطه بتاعتك داخل الامتحان دي اللي عندك واخد الابر هاند سيمبا ولا البارا سيمبا. اوكي سيمباثيك. طيب الثلاث دول هعطيهم انا سيمباثيك. انت حليت كل مشكله كلها ولا نص المشكله؟ يعني النهاردة هي لما تخش في موشن ستريس مش هتطلع حاجة. انا مهم اكسبوز تو كود ميكس ترجع تاني. يبقى هي مش فاهمة اللي قدامك دي مش دكتورة, مش فاهمة ان موشن ستريس كانت عملت لها سيستاتيك دي سيستاتيك دي ميديت ستريس وده اتحلت انما كود بتاعها. فلما انا بعد عملية اتحسنت بس ما بقتش كويسة, يعني ان شاء الله انا خفيت تماما ان الحدوتة بقت ايه مايلدر فاكتي ترابل لكن جدا تأكيد وتريع ما هو ده حضرتك. انا حصلنا حضرتك نفس المشكله ما فيش مشكله ان في شقه من المشكله مات حد خلاص هيجي قاعده في الدفايه من مره انا اعمل ايه بس ما عرفيش الجو برد ولا انت قاعد خلاص المشكله مات حد كل شيء دلوقتي لسه لما نزلت دلوقتي على طول في الشقه لسه شو ممنوع تجيب حاجه من الطريق ممنوع تفتح ميه ساعه الحنفيه لازم تفتح ميه ساعه من الدخان ادروايز الحره على نفسها. لا ما راحتش عايز اقول لك ايه ان هما اللي كان عندهم انيشال امبروفمنت بعد عمليه بتاع السنتاتيك يعني عشان موضوع الموشن تريتمنت ده خلاص هما وان شيء از اكسبوزد تو كوزنس. حضرتك عملت ايه ما تيجي حاجه تشوف الفريكوينسي بتاع الستريس والكوزنس صح حضرتك بتبقى ستريس اكتر مليون مره ما تتعرض لكوزنس صح بس نفس كم مره في اليوم برضه كم مره في الاسبوع ده كم مره في اليوم وانت هتفضل تقول لي هو انا ما بتنفسش اكتر كم مره في اليوم يعني هو الطبيعي ان 24 اور ستريس حتى وانت نايم ستريس يجي لك كوابيس يبقى برضه نوم ستريس ترجع البيت يستريس عليك لو هو ما في الشارع تروح خلاص انما الفريكونسي ستريس اكتر مش مره في الفريكونسي الاكسبوجر كوم شتا مش يعني الجو طول بقى عليه حمرا ما عادش فيها شتا احنا فين احنا لغايه نوفمبر تلاقي حر يعني تفتكر على زي دلوقتي تفتكر ديسمبر انه بسرعه على فبراير تلاقي حراره تاني احنا عندنا كل اوكي الرقم الخامس والاخير للكرونيك ايسكيميا which is diabetes وده السؤال التحليلي الشهير بتاعنا كل الاربعه اللي فاتوا ما تجيش منهم ولا حاجه بس فقط الكليروز ولا البرجر ولا الارترايتس ولا الرام. لو في سؤال هيجي في الكرونيك ايسكيميا ده فانت هيجي في الدايابيتس. الدايابيتس مش بيبوظ رجليك ازاي؟ نخليك نصحح لك في الاخر. قال لك ليه سكتين حضراتكم حضرتك البطن اللي قاعدين معايا في القعده دي انا ليه وراهم بطن خلاص هم عندهم امتحان كمان 10 ايام. لا بس انا بتكلم على المهم ب 40 نام ابو بلاش ده ما يخصناش مش هيطلع في النتيجه اخر السنه انا يهمني ده يطلع في النتيجه اخر السنه. دايما يقولوا ان عنيد دايابيتك عندهم هايبر كوليسترولينيا يعني كل عنيد دايابيتك بتنقل الكوليسترول ولا في القلب ولا جلد خلاص ان ادجشن دايابيتس بيضرب الرجل حدوته اسمها دايابيتك فود انفكشن. اسمع بس بقى الحدوته دي انا حدوته بالبلدي الاول السول وبعد كده اتكلم ان ساينتفك كيرف ناخد الحدوته الاول وانتوا هتناقشوني في الحدوته. اللي عندهم سكر اكيد كلكم سمعتوا 100 مره ان هم عندهم حاجه اسمها بريفرال نيوروباثي صح يبقى عندهم بلاس اند فوكينج اريتيز يعني بيحسوش بطراطيف ايديهم ولا طراطيف لكن ممكنين الكيشن اللي لودد بالشجر زي جي فور والعين اللي بقى يزيدت عشان هم اوريدي كمان عندهم اثر سكليروز فالبلاد سبلاي بتربينال اند اوف ذا توز لطراطيف الطوابع كويس زي ما حضراتكم ولا قليل يعني معظم البريفرال تيشن اوف ذا فود او اوف ذا تيت على الناحيتين شغاله ايروبيك ولا انيروبيك؟ انا وان اوف ذا اند برودكت انيروبيك ميتابوليزم ايه؟ لاكتيك اسيد يعني تي اتش اوف ديشيز فيكتوري كل العنين الدايابيتس طبعا بتكلم عليها من 10 20 سنه سكر يعني نورمال ميديا ولا انتروبيك ميديا؟ رائع معظم العنين الدايابيتس عشان هم دايابيتس بيبقوا اميونو كومبرومايز بس مش اميونو سبريس في فرق بين اميونو كومبرومايز واميونو عايز الحدود عيان عنده سكر ماشي في البيت حياتي نزل الشارع بصندل وبشيبس كونترا انديكيتد تماما اي حاجه صغيره هتشكه في جنين مش هيحس بيها لو عنده بريفرال نيوروبي بوز اي حاجه هبله شوكه مسمار حدوته اللي اسمها بقى في العام ما حصلش ما عرفش لانه ما حصلش فيها انفكشن. الانفكشن دخل لقى تيشوز وين شوكه رائع وعيان اميونو كومبرومايز رائع جدا جدا جدا ده هياخد راحته على الاخر يقول لك فورس حفله تورته شكرا طبعا كده وصل يا اسطى طبعا شوف من بعد نيكروفيز وانتي بودي تو اتاك ده بس للاسف اللي هو بتيجي اول ما تنزل توصل للحته تيجي تحتك الاورجانيزم بتاعي بي اتش بتاع التيش بتاعك ولكن ده بتاعك الميكرو فيكس بتبقى سكرانه انا بقولها هي بتنحب الاكتيف يعني الميكرو فيكس جايه بقى بتبقى فين الاورجانيزم هتلاقيها جايه وكارده اول ما تخش هتبقى فين الاورجانيزم خلاص عايز اقولك ان الميديا بتنهبت بأفاج و ما هو بالعقل يقول لك بتنهبت أفاج وشفتك activity of the microphone بالضبط يعني انا بعيد الميكروفيك طبعا لو فين الورجانيزم فين حد لا لسه حدوته ما كملتش احنا كان بداية الموضوع سهل قوي عملت infection في الجلد خط ليش لك من تحت كيف تتفليه بقى الورجانيزم والبكتيري في الجلد لا ما فيش رجالة ما فيش ميكروفيك كله ضايع لا خلاص هذا اللي بعد الدنيا الثانيه مش مراد في رجاله لا ما فيش رجاله اللي بعديه الباستر اوف ذا فود اند تاندون اوف فود في رجاله لا ما فيش رجاله اللي بعديه عط اوفتي ماي لايف في رجاله لا ما فيش رجاله خلص انا يا عم ده احنا مستوحمين بقى لنا بنقول فيه وفيه وكل ما اروح حته مش لاقي حد خش يا عم على الفيس واعمل لها انفلامات الاستومبوز وخلينا نخلص خلي رجلي تيجي تسوى اول محطه البث الايه انفلامات الاسترومبوز حتى في الاسترين راح براكم ساعتها بقى دراج جنبرين ولا ميه ارفعوا حد بتقولوا كده وانتم قلقين قوي ميه ولا دراي ميه سيبتك ولا ميه سيبتك ميه مش اسوء انواع الجنجرين ميه سيبتك في خلال ساعات جامد سبتتين يا سيبتك شو كان ده يبقى لو انا حكيتها في الاسامة معلش هرد عليك انت في الكوم وترد عليا مين كوم الاربعة فريد فور فور فور فور فور انفكشن ريفرا نيروكس واحد الاتيدوز اللي بنهبت الفاجوسيتيك اكتيفيتي وده ميكرو فيك ديتني الهيروكيميا هي الاتيدوز ما هو ده نفس السطر الاميونو كومبرمايزيشن ثلاثة اربعة ديش شجر خد اربعة دول اكبهم في حدوتة وتقول الحدوتة خلاف واحد بقى عنده بريفر نيروف زي بيحسش الشاب بشكل الغيارة ما خدش بقى انفكشن دخل لا ديش لودد والشجر عيان اميونو كومبرمايز الفي اتش بيشيشو تأثيرات انهبش مين الفاكو زي دي الانفكشن يستخد انا راح يستخد كل انت افرابن ها طب كين يتفاد وصل الاندون قول بعد كده بقى يعني ده يقول لك انت ما عندكش ده انت بقى تستاهل رجله السواد يعمل ايه في البث انفلاماتوري ترومبوز طبعا عينينا بتكون بث يعني بيعمل انفلاماتوري ترومبوز اوف ذا ديجيتال ارتريول يعني عين البابات رابع صوره والدورسالس دي شغال لان الترومبوز خد الارتريول اللي بعد الدورسالس دي فين الصوره الدورسالس دي شغال يقول لك اه ما في القفله جايه بعديها انت واخد الارتريول مش واخد المين بسل يخش اخر حاجة جسرين تلاتة جسرين يبقى ايه انتو مالكو انه عادة ايه اتدوتك هل كلكم عايزين زي الميكرو فيكس اللي ايه عايزين رجال اوكي طيب خلاص حضرات يرمز ده مش كتاب عليه خلاص موضوع خلص انتو هتجاوب ازاي كله انا ما عنديش حاجة اقولش كين كلينيك بيتشر اوف دايبيتك فود مفيش ولا حاجه غير انا بتاعي في كابشر ده فوق يا رب ربنا يخليك انت انت انا بص بيثبتني ودي كل حضرتك كنت احنا وراك ايه يعني انت اللي قاعد قلت دي حاجه تتقال يعني تحس بمعيد بصراحه يعني حس بالتروما لو كان عند ريان وشفت الباكيتس ولقيتها تطور لغايه انك تقول لي على حسب وجدت المرحله انت ما بتكلمش فين كابشر انا اعرف حاجات هشوف فيه ممكن اشوفها في اللايف ده لو جبت وجبت ممكن اشوفه لما الانفكشن وصل للمصل والتندر ممكن اشوف هو في الحصه ما لايكس وممكن في شرطه ورفيته وممكن شرطه هو لايكس ممكن شوك يعني يبقى الكلام ده طب ليه حضرتك اسلوبه ايه انفستيجيشن لعيان عنده دايبيتيك هقول لك حالا بس انتوا رايحين في الانفستيجيشن ورد عليك دي دايبيتيك باتشو دي دي دي ليكو ساكوز عشان يطلع لك ساكوز يعني فضل الاثنين تمام يعني هاخد عينه من الطبيب عشان اعمل كالتشر وسنسيفيتي عشان ياخد الكبر انتي بايوتيك طالما حيت فتحت الكيس تعالى نتكلم بالعقل مع بعض تفتكروا الاورجانيزم اللي بيعمل هيباتيك فود دايما البكتيريا ايروبيك ولا انيروبيك؟ يعني احنا لو كنا هنا قلت انت براتك انا عنده دبابه فوت ومش عايز تعمل كالتشر سنتيك مش عايز تكلفه فلوس لو تستعمل خبرتك ومهارتك على الكلينيشن ساعتها تكتب انتي بيوتك ضد الانيروبس ولا انتي بيوتك ضد الايروبس لو خدت حاجه من الايروبس وانت بتهزر يعني حاجه ثانيه في حد هنا قال لك كفايه يس عشان اشخص اوست مالايز لو اوست مالايز شخصت كلينيك جديده مش شخصت عظمه ودي فيها اوست مالايز الاوست مالايز ديفاينت فاكتري يعني لازم نلاقي امبيتيشن وحته من العظمه متاكله يعني الاكس الاوست مالايز اذا راديولوجيكال دايجنوزس اوف افريكا سامح قال لي سؤال حلو جدا قال لي ليه ما يتعملش في كرونيك ايشيا طبعا اي انفلاميشن في الدنيا كان معاه انفلاماتوري ايديما رايت يعني التشوز كانت ادامه قبل ما تسود بيكوز ذا انفلاماتوري ايديما انفكشن فيوم ما تسود تبقى مايت وكمان كان في انفكشن فبقت مايت سبتيكال نعالجهم ازاي قال لك الوقايه خير من العلاج فهمت ومنتهى الصراحه قال حضراتكم عشان ما تيجي تشتغل الكارتة اللي كنت معطاها مني دي كان في افويد توتال ثاني واحدة لو انا عنده سكر مظبط سكره كويس ما بينزلش الشارع الا بشراب تك وجزمة مش حاجة تنزل الشارع بشيبش وبالفانت وبالمشيش في حياتي لو كنا بعمل الكلام ده كله كان عمرنا اسمعنا في الدنيا حاجة اسمها دابيتك فوت وكان عمرنا ما قطعنا رجل مات على فكرة عايز اقول حاجة اشهر اسباب قطع الرجل لو جينا هنعمل نعمل احصائي احنا بنقطع رجل دي امبيتيشن تمام في بلدنا النهارده هقول لك دابيتك نمرة واحد نطلع رجلين على دبابات الفوت اكتر من السكينة اكتر من حوادث اكتر من الشباط على رجلين دبابة لما بيجوا دايما كراشت فوت دايابيتس احنا بنقطع كل يوم رجلين ناس عشان الدايابيتس على حاجة كانت افضل في حاجات الدايابيتس نمبر فاليون ما تقولش هقول لك هلوم عليها العيان العيان اللي بعد لونج تيرم بيجيب جنب دبابات الفوت مكتوب هتحصل هتحصل السكر متظبط مش متظبط هتحصل دايابيتس نيك هتحصل متظبط سكر مش متظبط وهتحصل تم بريفرا نيوروبيس هيحصل دي حاجات لون تيرم بعيد لو انت فكرت مظبوط مش هتعرف تافويد انما ده بيتك فود كان بيه افويد يعني انت عارف هتعرف الفكر اهمالك انت بقى ده فاهم خلاص اللي حصل حصل انت بقى تعديتونا وقلنا لو كان خير من هناك خلاص انا عندي بيتك فود حلو ايه قال لك نمبر 1 طبعا في اي عدد وعنده انفكشن ده فيرست ستيب ان ذا تريتمنت ايه كنترول دابيت لو فضل السكر عالي عمرك ما تعرف تكنترول انفكشن يبقى اول خطوه كنترول الدايابيتس ثاني خطوه عندي انتي بايوتكس طبعا حاجه بس عندي انتي بايوتكس اجانب ثاني روب حلو هقوله يتحط عليا جالي بوكت مليانه فاست في الجليد فهمت الفاست طب جالي نيكروتيك كراتش حتت نيكروتيك تيشو ديبرايزمنت انا شايل لها الهاب ديبرايزمنت في الصحه عندنا طيب النقطه احنا بنغير العميل دول عشان تبقوا عارفين اسمها جليسترين مانيزيا الجليسترين مانيزيا هايبروسكوبك يعني ايه هايبروسكوبك؟ بيتقص ميه تشو فخلي تشو ايه؟ دراي فلو لا قدر الله في يوم العام حصل له جنجرين ساعتها لا مويه جنجرين ولا بتاع جنجرين مين اللي حصل لك؟ دراي يعني انت في المرحله دي بتانتيسيبيت ازاي؟ احنا لغايه دلوقتي مفيش جنجرين بتقول لا خليك دلوقتي لو لا قدر الله الحدود بتولد يبقى ساعتها يبقى احسن لي ايه؟ بتاع جنجرين على فكره بص في الكتاب بتكتب جليسترين مانيزيا وجي ما بتنطقش جي سايلنت بتاخد جليسترين مانيزيا يعني الجي لازم تتكتب هتتكتب جليسترين مانيزيا وفي منطقه اسمهاش جليسترين مانيزيا اسمها جليسترين مانيزيا والجي اسمها ما بتتكتبش طبعا كل الحاجات اللي بنخطط فيها الرجل دي اللي هي ميه الاكسجين H2O2 احنا بنقول ان الميه كلها في الرجل ايه؟ اسيدوتك وانيروبيك يبقى كل ما تخسر ميه الرجل بميه اكسجين This is favorite organism ولا against organism اجانب وبيديهم برضه دايليتور وانتي كيتد ده كلام فارغ ما تعملش حاجه لو وصلنا للمرحله السيئه وكانهم جنجرين يا باشا واحد كلام جنجرين دي كلمة ناقصة ايرجن ايرجن مش التيتيميا يعني ما تقوليش طب اخلص من ده القهوة واخش اقطع رجلي لا انا بنزلها دلوقتي واقطع رجلي الاول تقولي على قد فنجان اقول لك اه على قد فنجان هاخد بوك؟ لا. ثانية انت لما قطعت في رجل دي قطعت في رجل كان فيها انفكشن. يعني كانت حضرتك قطعت بالسلام بلاست جماعي از انفكت السلام. وبالتالي حضرتك مش مسموح لك انك تغطيها بجلد. لو غطيتها بجلد في العملية دلوقتي هتعمل لك ابسس والابسس ده هيبرز. قال لك وبعدين؟ قال لك حضرتك سيبها مكشوف ونغير عليها بالغيارات وانتي تيست سوليوشن لغايه ما الموضوع ينضب اسبوع 10 ايام 15 يوم غير خش العمليات بتاعتها وخيطها وغطيها. ثانيه واحده 10 ايام الغيرات ونتدخل في خياطها وخيط الجلد وتغطيها. تمام دي كانت اول خياطه ولا ثاني خياطه؟ ثاني خياطه. انا جيت في السنه خدتهم مقطعها انا مش هحطهم شيء الستانه مفتوحه لما جيت قلت اغير اغير اغير ولفت وحتى لو خيط الجلد وغطي. دي كانت اول مره خيط ولا ثاني مره؟ اول مره ما خدش قبل كده. فالعاده ولا متاخره مع عاده؟ مع عاده كان يوم ما اقطعت لازم تخيط. انا كده اسمها ديلي برايمري سوشيال. فلو ما خيط قبل كده والكره اتفتحت ودخلت تخيط ثاني دي اسمها سكندري سوشيال. انا ما خيطش قبل كده يبقى دي برايمري سوشيال. ما تفهمش معايا برايمري كان في يوم العمليه ما كانش يتسكت يبقى انت ديلي. انتوا كده يعني ايه تحت اصلا في سيرجنت انفيكيشن والديلي؟ اصل الديلي برايمري سوشيال ده سيرجيكال اكسبريشن ده لغه جراحيه يعني ايه ايه ديلي برايمري سوشيال اللي هو اول خطوه مش معاك من اخبار عن بعد. طيب ايه شغلنا بقى؟ لا لا ده شغلنا. عايز اقول لك على حاجه عمليه الانفيكيشن دي اهي في عمليات التانيه دي مش جراحه دي اداره انك تجيب منشار وتقول ايه الفن في كده؟ على الصياح بتحس صوت حلو قوي يعني ومش عارف حاجه خالص ترد على التكريم بتاعك ارجع هاي امبليفيكيشن تو سكيل من هاي امبليفيكيشن عادي قد ايه؟ اديني امثله. ده 50 مارجن هو كانسر 50 مارجن كانسر. انا بقول له بقطع له ريبس 50 مارجن ليه في امتحان هو كان عنده كانسر؟ لا معلش صحح لي اسمعني كويس قوي انا هاتي تبع عايز راس. لو عندك عين عنده بريتك فوت وعنده جنجرين اوف ذا فوت بس بلاش جنجرين في ديك توب هتقطع عمليات ساعتها لو انت الصوابع بس مش كويسه كلمه هاي بالنسبه لك دي يعني كده عم تلعنك. ها مش مقصد ساعه كده غلط بس بحط صراحه في الاحسن بتاع الدكتور ده مش برضه يعني انت تبص تقول عليه في الدكتور ده كاتر يعني صح في نص الخمس تجاره تجربه حروف ومعها دور ضد مخدات ومراتب ومعها دور ماشي نطلع من التكاربو فالينش ماشي هاي امبليكيشن مين بلوني امبليكيشن الحين قلت عن مصطفى يا سلام ناس صفحة سودة صفحة تجاه لك قال لك ان للأسف المنتج الجنجين معنا بيسبريد في الديب تيشوز باي سكيك تيشوز يعني الصباع هو لسه انما الجنجين او الدس كان سبريدنج في الماسل عمال يتنطط السبب الجنجين ما بيطلعوش هو عامل ديماركيشن ولا هو اه ديبريشن عشان كده في المرض مش عارف في حدود الميت من الحي بيقول عن الانفجار في الحدوته انه عمال ياخد الماسل من جوه يموتها السكين بتاعت الميت من بره ده حضرتك زي الفل والزو ديماركيشن سبريدنج قال لك اعلى بقى زي اصل بص ثانيه واحده اي غلطه في الحدوته دي يعني انت لو قطعت الحلق كان لسه في جزء في الكروتيك تيشو دي مين الانيميا سيبتيك شوك ده في حياه بني ادم حياه البني ادمين كده بقت لايف سيفنج بروسيجر فيبقى ابعد عن الشر وغنيله اه يعني تو اظن بقى ما هو بقى بيلومني ده انا كده يعني حلو قوي يعني كده بس يعني انا وصلت لهيلثي تيشو رائعه اوكي دي تزمين وقت ما انت لو كان سكين وده بيك تو نتيجه كرونيك اسكيميا كاتروستيلوز كنت هبعت له صباعه بس كان هيبقى له نعمل ديماركيشن ديماركيشن وطول عمر الكرونيك اسكيميا بتعمل دراي جنجري والبكتيريا بتعمل دراي جنجري وتدخله وترفع عليه تمشي ما تعملش انفكشن شيل مامي كارد وحاجات بدوناشن بس ايه؟ اديني لغايه فين؟ عايز اديني لغايه فين؟ واخد الفوت كل عام عظمي حتى عظمي هذا هو وشوفت ناس بيت اكيد بيجيب غير بيجيب لك يعني عندهم اكثر شيء مين بيك تو ساعتها اللي عند حضرتك كان عنده سمول بلاك نيكروتيك باتش اوبس بيك تو حته سودا مش صباع كل اسود كان ساعتها 50 مارج نص صوت بيك تو كله انما صباع على كلامك انت انما مش كان ما اتكلم باللغه بتاعتك زي ما انت قلت بيرسي ما اعرفش خليها سيرسي ما اعرفش انما الصباع كله صباع هتعرف مشكله موضوع الصباع ده كان بنقطه مش كنت على ترتيب الصباع غيرنا الصباع كله عشان انا حبيت الرجل يحيط الصباع كله مبروك عليه كل بقى بالظبط كل مستوى طلع كل ما حصل اكتر فوق يعني لازم اكون جبت بيشو عشان ابعد عن حكايه الباتشن بتاعه الجيتش نوب يعني بقى بقى بقى بقى بقى بقى بقى بقى بقى بقى بقى بقى بقى بقى بقى بقى بقى بقى بقى بقى بقى بقى بقى بقى بقى بقى الفرق ان هي بعد كده كولكشن قبل كده وانت عارف فتح برنت عمرها فتحه صغيره يبقى دايما يقول لك الفلوس دي كله بيروح على فكره ده احنا ده احنا بتاخد الفلوس اللي جوه مره واحده البرين هتجيب لي 30% من 100% ريتيرن من فايف كانك يا ابو زيد بالظبط. من بعد الحدوته الاخيره يعني بعد ما الكرونيك سكيما الخمس باب اتكلمنا عليهم اللي هم كانوا اسمهم كليرون سبايس وبرجر وارترايتس ثلاثه ورينز اربعه وبرجر خمسه احنا اتكلمنا احنا على ثلاث اسباب الاكيد الاسكيما اللي هم ارتيريال انجلز وارتيريال انجلز ارتيريال ثرومبوزس ممكن حد يسمعنا في النص على الدايكتنج واتكلمنا على الانجيوجرافي مساحه انتبه لما عندي لسه الانيوريزم جاي وهنتكلم عليه والسيجمانتيا اللي حضروا معايا من بتوع الجراح حته الفين الاسبوع اللي فات عرفوا اخيرا يعني ايه سيجمانتيا البا دولن سيجمانتيا تيرني دولن طلع عليهم فقره لما يخلصوا الكارثه الكبرى اللي هم فيها وربنا يكتب عليهم من 4-4 خلاص والكونتامينيشن يزول عنهم والستيرلايز يرجعوا تاني ان انفكتد هيومن لو انا لو كان ايه اوكي المحصله النهائيه اللي عايز اطلعها حضرتك اكيد في الكيمياء او كرام الكيمياء اي لحظه الدنيا عندي نيجلكتد هنتيجي باي حلوه اول سؤال بيطلع عندنا في الشعب عندنا اثنين اساتذه غيروا السؤال ده وات ديفينيشن اوف نيجلكت ايه الفرق بين الجنين والنيكروز؟ ده مايكروسكوبيك ده يورا بالعين المجرده بتتنجش مايكروسكوبيك ده تحت الميكروسكوب بتتنجش يبقى في تو تايبس اوف ده في مايكروسكوبيك ده في مايكروسكوبيك ده which is microscopic طبعا كان جرين بعد كده تعرف لو يبقى that and vitrification of microscopic ولا macroscopic macroscopic عندنا بقولك فين أساس عندنا غويين يقولك هو ايه الفرق يا ابني بين الجرين والميكروز كله سنت كلمة واحدة دي microscopic class ومايكروسكوبيك خمسة بس microscopic class is جرين microscopic class is تمام ميكروز في اتفاق بين عدة في الجامعة حضرات وتفر بعمل لاين تخوض بجيش هتحاول تخوض تخبى صفحات مجليات على هداف كل ده اللي يهمنيش ما فيش في الدنيا جنجرين يدير ارتوش وكوش مستحيل انا كنت بلعني بتوع الفراس بايت اللي رموه في سيبيريا في القطب الشمالي يقول لك مراحة كانوا في الكلب فوق بعد شوية لاقي تراسيك مناخيره ودانه سوابت ووقعت انا خارج ما انت من ال تمام من الجو الطبيعي اللي مرض احمد بابوس كاز ديز ارتيكل اوكلوجن تمام كتير اسكيميا وحصل جنبي اللي طلعوا عليه ميه صار عشان يشوهوا يقول لك حته من وش واحد سواد وقع قال لك طعمها من الكونسنتريتد اسيد اند كيميكال حصلت في انفلاماتوري ثرومبوزس كانت بتشرح طلعها اسكيميا وبنزين وقع اللي راقدين في السكين بالهم طرح في راس قال لك اسكيميا هو اللي راقد في السكين على طول حته من السكين في الكوبس مبعوصه ما بين المرتبه وبين طول الجسم الكيوتينيا الحته دي هو بيتريتد لانه ما بيتقلبش تمام بعد شويه الحمل دي من السكين كانت سفر فرانك السكين حصل لها جنجرين وقع خدت مكانها طرح في الراس وش ده بس صور يعني قول اللي انت نفسك فيه اسكيميا مش اسكيميا اكيوت كرونيك فراس باي كونسنتريتد جنجرين ما اعرفش ايه مش مستحيل يكون حصل جنجرين الا كانت الحدوته فيها ارتيريال اوكلوجن وات ايفر طبعا اونلاين كوز طبعا قدام حضراتكم اسباب كتيره بس فيهم كلمه اسباب هتبقى حلوه قوي شويه في الانفكشن في كام بيت مراعين اللي هي فاجيتينا وميلانين سانسر وكانكرام اورس يمكن كانكرام اورس عدى عليكم في الاطفال مش لكن أصلهم نحطوه في الفرق ده ماوز انكفليتيتك شكلة تمام ونكروتايزين فاشيايتك على فكرة كل دي انكسار شديد انفكشن في أماكن مختلفة من جسمنا بيحصل فيها انفلاماتوري ثرومبوز للجسد فشيل طبعا كله تقع حصلت في الفرق ده ماوز للأطفال سموها كانكرامور حصلت في الاسكروتم سموها فاشيدينا يحصل في بطنك بعد عملية جرح في انفكت والجسد في ثرومبوز حتى من جلد بطنك تقع مش فرح يفتح حتى من جلد بطنك تسواها بسرعة لان انت كده بقيت سكروتايزنج فاشيايتس فورد باي ميلينز بالز يعني كلها ضغط اون سكين انفكشن ارتيريا اوكلوجن طبعا لو حبيت اسال ازاي اشهر انفكشن على الاطلاق بيعمل جنجرين هورنيا كنا عارفين لو انت شفت واحد معدي الشارع كله في الحيط تقول تعالى يا حبيبي مدرسه ايه يقول لك معرفش مدرسه كذا انت كان يقول لك انا كير وان في كي جي 2 يا اسطى يقول له عارف اللي بيعمل جنجرين طبعا ده انا عارف مين اتولد جنجرين باكتريديم فاكرينه؟ نعم فكاروليتك والفيجيليتك ابشركم بالخير عليكم فاوز ايه بس الكتاب ده بس الشعب دي مش علينا اي حاجه هتيجي تريدها السنين خلوكوا علينا موجود جايه جايه احنا عاملين سنه سبت نرجع لكم بيها ست سنين فاتت كلهم تمام كده بقوله بقى رائع حاجه بكتيريا على فارما اول سنين صفحه دول مش بقى خالص تيتانوس جهاز جنجرين انت بقى تحس ان انت واخد مجرد فارما على بكتيريا على تنجرام ايه معكم الموضوع ده؟ مفيش ولا كلمه مفيش تكتيك مفيش عمليات او ايه؟ هما المين بارت تيبر 2 تيبر 1 بتراح يعني اللي يخش بدون تيبر 1 يعدي تيبر 1 مستريح ودي الجراحه كلها الجنرال نص السبيشال يعني تخيل ان الجنرال كله معظم هتبقى تيجي فاول تيبر بسكر بقى الثيرويد والهرنيا والجهاز والكلام ده كله يعني الشده دي كلها احنا متعلمنا فيها سؤال ونص كتير وياخد اول صفحه دول تلاقي 5 6 7 8 اسئله يعني كتاب 290 فقط اول 70 كل امتحان وال 200 اللي فاضيين يرفعوا على سنه واثنين يقول لك انت مين فاضي؟ 200 فاضيين كلهم بيجوا كلينيك ونيجي كلينيك انا ما بحبش الكلام ده تيجي كلينيك اتصورتش بيجي كلينيك البريتش بيجي كلينيك تيجي كلينيك البريتش بيجي كلينيك كلهم بيجي كلينيك ايه؟ معظمنا كتكرم عشان الكلينيك الاصل صح ليه بقى سؤالين معلش هرد على حضرتك حالا برغم الاسباب اللي ضافها دراسه كتير قوي في الكتاب دي اشهر تبين الجنجرين على الاطلاق في الدنيا هم مين؟ قال لك لو ده باشا فود والاسكيميا طبعا يعني مين كل يوم تاني بيروح سايبيريا ويقعد في القطب الشمالي ما تيجي تبص لها مين كل يوم التاني عنده طرح فراش وطرح فراش كل يوم بيجي كل اسكيميا انما الاشهر اسباب الجنجرين على الاطلاق هي الدايبيتك فود نمره 2 على طول الاسكيميا اللي بتعمل كده صح كده لما يبقى عندك حقن جرح في العمليه وبعدين يحصل فيه انفكشن يعمل نيكروز فينا بنحكي الابدون من الاول كده نيكروتايزنج الشاي لما النيكروتك فينا كله يقع ويسيب لحضرتك خمسه في بطنك قد كده اللي هو صفرا جسم ملك فكمل ملك يبقى مين الكاركتر فولوينج نيكروتايزنج ودي الحاجه دي الكلام ده برضه عاملين فوائد في الطب مين قال ان مش عليكم احنا علينا الكانسر امبولس وال التدخين المقدسين عشان كده حاجه هتكتب عليها انا مش فاكر التفاصيل يبقى انا عارف انها جايه جايه وحاجه كمان اسميها مكركعه يعني اسامي مكركعه مش كده جنبها ولا حاجه يبقى اكيد جايه في حته ثانيه زي بولكن الكيميك بس انا كتبت له نوت سيلو كونسوفاتيك انا حتى مش كاتب كده اسم ده مش هيعدي بسهوله ده في حته ثانيه بالتفصيل لان في الاخر المنهج كله بيتنمر بعض السؤال الثاني لحضراتكم بقى ايه انواع الجنجرين اللي تعرفوها؟ دال ومويت مانسيبتك ومويت اسيبتك ومويت مونتجين ودي اشهر سبب للدراي جنجرين كرونيك اسكيمي وايه اشهر سبب للماي كونتاكتك جنجرين وايه اشهر سبب للماي كونتاكتك جنجرين انتوا منتظرين وايه شكل الدراي جنجرين سباي طبعا كله بلاك مش عارف كله بلاك هو بلاك بلاك سباي جنجل واتروفي وهارد ونو اذر عشان مفيش انفكشن ملوش ريحه وحشه عشان مفيش انفكشن طيب والمايس كان جرين مانتس، قال لك المايس مانتس سوين اداميتس بسويت وعليه بسك الوكلات مليانة لايم وفي الوكلات. الفرق بين المايس كاتك والمايس مانتس ان كاتك بازك مليانة مية في المايس مانتس بسك مليانة. ايه سؤال تكي كان عند حالك الشرطينية اللي كده مش عارفة فيه ولا ازاي عيان عنده كرونيك اسكيميا ويجي له مايس كان جرين؟ عيان كرونيك اسكيميا اثيروسكليروز بلدي والجلد سواد كده بس سواد بطريقه تبقى دراي جنجرين سواد بقى سمول مانتاكت جنجرين ازاي؟ لو عنده يعني واحد من زمان كان عنده هارت فيلير ريجر فيلير مش عنده بلاد فلوين قديمه ولما كبر في السن وعجز بعد كده جاله جنجرين كده حصل له جنجرين انا بريزي في اداره ستيشن ساعتها يبقى دراي جنجرين ولا مايك؟ يبقى مايك. بصوا عليا تعليقكم بقى كلكم، نهايه الحديثه بتاعت الجنجرين دي ايه؟ كل يبص على ايدي. النهايه بتاعت اي جنجرين معتمد على تو فاكتور، توقع حضرتك ان ايدي دي كلها سودا بالجنجرين كارت والسوبر بتاعي هو الهيلثي كارت. عشان تعرف ايه اللي هيحصل قال لك في جزء يخص الدم كارت وجزء يخص الهيلثي كارت. لازم شرط من هنا وشرط من هنا مع بعض. ناخد اول احتمال ان ليش دراي جنجرين والدراي جنجرين انفكتد ولا نون انفكتد؟ نون انفكتد. الجزء الهيلثي البلاد سبلاي بتاعه حلو او حتى ايفن كان بي امبروفد اقدر اعمل حاجه واطلعها. وانس الجنجرين دراي والهيلثي بارت هاز كلاريتي الهيلثي بارت يحدد نفسه على طول يعمل اوستيك بعد اوستيك تحت كده ما بين الميت والحي يسموه لاين اب ديماركيشن. اللاين اب ديماركيشن اذا بان الاوستيك بتاعه او هايسينيا حته حمراء يعني حاجه تبقى اسود احمر ابيض ولا احمر جديد. قال لك ما هو الديد كان ايريتيتد هيلثي وحصل في النص انفلاماتوري دور يعني ميت هيلثي الميت عمل ايريتيشن دلوقتي فجه في النص انفلاماتوري زون. انفلاماتوري زون ده مش خط ده شريطه بان او هايسينيا وراها على طول. بص عليا زي كوبا العميد بتاعي انا هيلثي كار تيجي جنب حضرتك لاين اوف سيبريشن تيجي كده يتفصل ويوم ورا يوم تلاقي الدم داخله جوه عمال يخش في الدم والسكين يتفصل طق طق طق لغايه ما يكون عامل شفط على عينيه يصحى ويقع تلاقي ايده واقعه لوحدها. ولما الجنجر الكارت بيقع بيجيب وراه كرونيك السكين يعني هتلاقي ناس تبص عليا السكين هو الكبر بتاعي السكين مفصول هنا والمعطف زي عميسي فوقه العظم زي بتاعي بيتصور طبعا عين بالواحد. قال لك ان طول عمر الباسكلاريتي بتبقى ضعيفه تمام وبالتالي لما بيحب يصرف حتى هيت دي بتطلع المنطق احسن من بون بعدي. وعشان احنا ما بنخش بعد كده بنغطي فتح رايحين فبيحصل كونفرت امبيكيشن انا ما اقدرش اغطي على كده بنشر بقى الكلام ده كله اقيدها يعني بعدين ابقى مغطيها انا مش هقدر اغطي واحد سين هنا ومنطق هنا وبون طالع لي بره في الشارع كده يبقى احنا لازم نعملها ريكونشننج ونغطيها. ونرجع نحصل حتى عينين دراي جنجرين بدل ما تسيبه طالع لوحدها ما فيش حاجه هتخش العمليات وفي حاجه تعمل له ديكاشن ويتغير ويتقطع من الاول خالص تخش انت وتبقى حاططها صح. الشرط الثاني بصوا معايا على ايدي كده ليكويد ماي انسبتيك بالابيض البلاطه بتاعي جود. قال لك كلام كله طالما البلاطه بتاعي جود هنا كان هيبقى لاين ديماركيشن ولاين اب سيبريشن كنا لازم او تقدر تستنى زي دراي. قال لك لا الكلام ده كلام كله صحيح ما بنعملش كده لان المويس مانسبتك ده سون بيحصل فيه سكندري انفكشن يبقى مويس سبتك من قبل ما اللاين اوف ديماركيشن يبان ومن قبل ما اللاين اوف سيبريشن يبان. هو عشان احنا دايما في المويس مستعجلين يعني مويس سبتك مانسبتك انت مستعجل ايرجنت امبيكيشن المويس لو بديها مويس مانسبتك سون هيقلب مويس سبتك. طبعا انا على مويس سبتك في ساعه تاني لاين اوف ديماركيشن ولاين اوف سيبريشن يوصل كلها في مطار واحده هو ان شاء الله قبل يومين ثلاثه لو انت هتمشي على الدنيا خالص انت لا تستطيع تعمل كده. الاحتمال الثالث بقى ان الاثنين موجودين الاسود موي سيت والهيلث بلاس الخاي بتاعه فور كان يعني بايظ من هنا وبايظ من هنا ساعتها الجنجرين في ستريب باي تري باتش بوتش سودا بوتش سودا بوتش سودا ما انتش عارف فين الحي وفين الميت ولا في لاين ديماركيشن ولا لاين اب سيبريشن. وعشان كده كان لازم هاي امبيتيشن انت ما انتش عارف انت فين ابيض اسود ابيض بوتش الابيض اللي بيجري في الاسود ده عايش وضمنه طب للتي باتش انت اخرجها فين؟ البنطلون. تبقى قاعده بقى في اكتر حته خالص تحتي. النهارده الفيتو بتنزل معتمد على فاكتور في حته كانجرنس وفاكتور في مين؟ في الهيد. احسن كومبليشن على الاطلاق هي مين؟ رايت اند جرين الهيد تيشو بالظبط بقى. واسوء كومبليشن على الاطلاق ماي سيبت الجنجرين مع فور بلاس اوف لايف في الهيد تيشو والكومبليشن نص نص اللي فيها واحده وحشه واحده حلوه. ماي كونسبت الجنجرين وحش هو اللي هات في كارت بس يعني انت تقول لي ما عنديش غير ثلاث ملفات الاثنين حلوين الاثنين وحشين لو واحده حلوه واحده وحش ماشي معانا في الحلبيه بس حاجه ثانيه انا عايز اسالك وبعدين نتاخد معاك طيب عندنا برضه ثلاثه اساتذه في الكليه وفي تفكر السيرجن طبعا تفكر السيرجن اسوء كومبينيشن على الاطلاق انك تخش الامتحان على سكيم واللي بيمتحنك يكون تفكر السيرجن ما يبقاش جنرال سيرجن الكلام ده عارف تفاصيل التفاصيل التفاصيل خدك بص يا ابني هجيب لك اثنين عيانين عندهم اسكيميا الاثنين رجليهم سيفير الاثنين لون الطابوله ديت فيهم الاثنين ميته اوريدي خلاص بس انا طبعا عارف حضرتك ان الاثنين بيسود بعد المنطق والثاني عنده سيفير اسكيميا ورجليه بتحط في جنب يعني امننت الماده ده خلاص تحل امبتيشن والثاني ده ممكن يتحرك ممكن اخش تعمل له باي باس ولا حاجه ترجع له الدم من الحق. قول لي ازاي هتعرف الدم ده عشان اخد واحد دلوقتي اعمل له امبيتيشن ما تعرفش دلوقتي عايز لك قرار في دلوقتي وتاخد قرارات وتاخد قرارات وتاخد قرارات وتاخد قرارات وتاخد قرارات How can you detect this or differentiate between both? The bad limb and the limb about to die is clinically. هو اللي في البيبر اللي كده ده اللي بيتقال في السؤال قال لك الاثنين اصبر عليا يا سامح كلمه كلمه عشان ارد على الامتحان والاثنين يا باشا بانك عندهمش باك مجرد عايز كده ها هم الاثنين عندهم loss of superficial sensation انت بتبص تلاقي ان هو طبعا دي بتاعه ها مهم البيت انت بتقضي الزين بتاع دي يعني رخامه بيضه يقول لك تاني كده من غير ما تحط حاجه الاثنين paralyzed يا باشا ادي الرد اهو ها جو يعني لغايه دلوقتي كرايتيريا كل ما تقول له حاجه يقفلها في وشك هو قال لك كلمه كده تقول له بارالايز قال لك الاثنين بارالايز طب ايه السنسيشن قال لك الاثنين حصل لهم نصف سوبرفيشال سنسيشن ليه يا حبيبي ماشي ده بيقول لك فاين فاين كده كده كده كده طبعا بقى بتيجي طبعا بقى بتلاقي الكم بسيطه تدوس كده تلاقي سنه صغير كده انت فيها بلاد حتى لو كان خالص من اللين تدوس عليه السطح بقى الكبوره دي كده خالص كده دي كده دول ما بيتغيرش خالص تقدر تلاقي حاجه تلعب بالاحتياج يقول لها هي واحده دي اللي انت عندك كابيلاري سنسيشن ده من الجنجين واللي ما عندوش كابيلاري سنسيشن دي بتزبط كل صح يبقى الموضوع ده اكيد عندكم اسئله مكتوبه يا جماعه في ايمن هو ده اهي في مربع تحت ساينز اوف امينت جنجرين بعدين اكتب بلنسي كابيلاري سنسيشن دي بريزنت تفهم بالمربع ده ان اكستريملي امبورتنت فور الكويستشن ده اللي قال لك مين؟ عادي ما لابش جنجل المطر بتكون كمان عند السكين رجل ميتة ورجل عايشة والاثنين السكين تشيني فين؟ ممكن المطر طول عمرها بتموت قبل فاكر ما نعمل اكيد السكين ده مطر كان مطر ستاند ارتيريا 6 اورز والد السكين كان السكين ده قبل من الباكينة بس بلاي قبل في 14 هما الاثنين ايه؟ ايه؟ ايه معلش لو سمعت ايه الدكتور اللي بتاعتهم ايه؟ هو معلش بقى خدنا على عالي تاني كي جي وان ترجع من ايام عادل السلام عادل سعاد كان ولد ايه؟ عادل من عمر وطهر كان انا عارف يا ابني على الحق لو كنت اكل الفول اللي بيحط مثلا شغل عربيه عايز يضرب النار اول شخص عربي في البلد بتاعتنا ممكن تبقى عندنا نرجع بقى كيجو فكره حضرتك what the significance of breast pain لما كنا بديش في الأصل مش وضع الحصة اللي بعد كان the first indication for arterial bypass surgery طيب النهاردة عايز اقول لحضرتك تفرق ما بين prominent gangrene وجنجيم هاتي الشامل يعني طبعا gangrenous ولا بلوك الشامل ده يبقى امن prominent يعني هم بتوع الرسم اللي هم كانوا the first indication for arterial bypass surgery شبه مش دخل تطلع لك شيء وده خلص تطلع لك according to the indication احنا كمان له عملية انه بتاع الريسكين هو بتاع الامننت انجيشن هو بتاع كابيلر السيركيليشن في بريزنت ده اللي كان انديكيت فور ارتيريال بريشر والتاني ربنا معاك لما تيجي بقى تشوف كده الدنيا بتطلع لك ازاي اقول لحضرتك مش فاهم الدنيا ماشي ازاي لان هي معلومات كلها بعضها فين فين فين كتير سكين دي امننت جانجرين وكان ده فيرست انديكيشن في الارتيريال سيرجري دي بس يبقى لا مش هتطلع ده اللي هتخش يعمل عمليه ترجع له دم تاني هي التشيش بسكولاتي كويتا تشيش بسكولاتي كويتا بلاس تشو والتلاك بسكولاتي كنجرين عطا كنجرين بلاس تشو بلاس تشو بلاس تشو حالي ما فيش كنجرين مش ده كتير باية هي التشيش تبا جانش انا اتقار بلاس تشو بلاس تشو كور كم دي امبرو ما هو كم دي امبرو يعني عطير فرش يبا تحت كنجرين ازو يوحس ويبا له الواين في ماركيشن الواين كام تفايش ايه بيه كلابس تكلم بدي تماما يوم الكلابر اللي كمان تتقفل يعني لو مش مصوي مقفول انت لسه مكمل على كلابر لو وصلنا المرحلة ان الكلابر اتقفلت هدي المرحلة النهائية اوكي يعني المرحله بتاعت مونستر كنت دي ما بتطولش كتير قوي ده يعني كتير اللي هي في الاير والكلام ده كله عامل حته جنب الرسمون مش هتفضل بالمنظر ده نص ساعه كان تكون وعشان كده المايك ما بتفتح بالانجليزي بتبقى في بعض الشغل يعني كنت برايه بشوف مونستر كنت كل مونستر كان بيكون مونستر ده بس هو حاضر عليه الله ينور عليك صح هتكلم مع حضراتكم اللي بتنسوا غريب عبر في الانيريزم وليس الكلام على كده عايز مع حضراتكم الديفينيشن هنا على بقى كان انيريزم وضع الديفينيشن من انيريزم ايه الكيسية اللي اقول عليها انيريزم دايلاتيشن كنت جيت بجزء ارتري هذا الارتري ولا جزء ارتري من غير حرف من فتفت مضاعف ليه مجرور بكثرة ولا مبتدا مرفوع بالضمة هو جمع مذكر التالي محمد هو ممكن يبقى فيه ارتريس الارتريس تبقى جمع تكثير اوكي انيوريزم الستاتي كله بلاد كوميونيكيشن عن ارتريس يعني بص حضرتك Thank you. ايه انواع الانيوريزم اللي تعرفوها ايه انواع what about the clinical types not the pathological types انت تتكلم عليكي pathological types انا بتكلم على clinical types of aneurysm false or true يعني برافو عليك صح لو كان ال wall of the aneurysm part من ال arterial wall itself true arterial aneurysm نعم لو كان الولد انيوريز نقطه بوست الارتيريال وول دي في فورس انيوريز الشيتات اقرا حضراتكم خطوه معايا في الارتيريال انجري لما كان في بارش الارتيريال انجري من جنب كان بيعمل جنب بارتيريال هيماتوما بعد اسبوعين ثلاثه من الانجري ده بيفري او هيماتوما بيحصل لها اورجانيزيشن وفايبروزس السنتر يحصل له ديفكشن كده انا لحضرتك تشيك كوميونيكيشن ويز ان ارت فالوول دي تشيك يعتبر بارت من الارتيريال وول بدا تروح انيوريزم ولا فولس يبقى عمرك هتشوف فولس انيوريزم الا حاله واحده بس كان بارشال ارتيريال انجري اللي هي كانت الهيماتوما في الاول كانت الهيماتوما بعد شويه تيجي وتعمل انيوريزم يبقى ده الفولس لو كان الولد ده انيوريزم يعتبر بارت من الارتيريال وول ده مين النوع الثالث والاخير بص على الصبور بيكون عند حضرتك سي دي 50 ده مفيش ارتي هيوصل ببين الا بسكل الكوميونيكيشن واحد ضرب حضرتك ضربة رصاصة او ده ضربة 60 هقول حظك راح معدية ما بين التيمور الارتي والتيمور الجي خرم الدم الجام خرم الدم الجام حدوك خرمت ازاي بالضبط خرم الاثنين الاول عمل هيماتوما عندي تتصالب بعد اسبوعين ثلاثة ده بسيفري وده هيماتوما حصل لها اورجانيزيشن والسيفر حصل له ليكويد اكشن فعمل لحضرتك سكيلر كوميونيكيشن ما بين ارتري وفين كده دي كونكشن او دي سكيلر يبقى النهارده لو حد سالني ايه انواع الانيوريزم فروم ذا كلينيكال بوينت اوف فيو هقول له في تو وفي فولس وفي اي دي انا بس عايز اتكلم في النهارده حته صغيره هو ده ترو السؤال اللي انا لحضراتكم انا ما عنديش حاجه اكشن ولا بصراحه ممكن اقول الجزء اللي انا عايزه اللي مني انا كله ده انا هقوله في الحته الجايه الشيء بتاعنا تفتكروا ايه اسباب ترو ارتري انيوريزم كلام في الفكر كونجنتري بقى انت كده عرفت الفكره في الشيء ازاي ما هو اي حاجه في الدنيا هنقولها كونجنتري هيبقى تروماتيك انفلاماتوري مطلق في الشيء بقى طبعا كونجنتري عارفه كونجنتري ازاي ايوه عايز امثله ما هو كونجنتري ويكنس دول ازاي عايز مثال ناس اللي انا بيجيبوا with deficiency of the media of the vessel تعالى كان هي ميديا مش موجودة عندك المرود بالفصل عبارة عن انتما واتفديشن ساعتها نقول ده ده extremely thin وللأسف الكلام ده بيحصلش في الفصل بتاعت الدين بس يعني اتولد by congenital deficiency of the media and the vessel of the vessel وبقيت الكتمة كله سليم يعمل لحضرتك cerebral aneurysm تخلص البطن تكتب النيورولوجي اسمه Barrett aneurysm Barrett وده سبب الرئيس فيه للناس اللي بتموت فجأة بالسريبر الهاتف على فكرة ممكن عشر يكون اي واحد فينا في نوضة دي بتشوف انا عنده الحدود دي ما يعرفش لان حضرتك يو الهاتف بريزنت اتول الانيوريزم سو سمول مش عامل اي مانيفيكيشن اوف انكريز انتركينال في فارس بريزنتيشن لما يرابشر تريحت الهيمورج السلام عليكم تمام طب ده في التروماتيك ايه رايح حضرتك يا سامح في يوم من الايام لما خدنا بعض في تعطيل الانجل بلانك تروما في تعطيل ضرب بشومه الحته هنا قعدت وكونفيوز وما حدش عمل لها حاجه ما عملهاش عمليه وثابت ايه رايح حضرتك في كونفيوز انت هتجي سيجمنت ولا ويك سيجمنت في الارض ليه ده الارض على الضغط ده عشان يتكام باي ميشيس انا لحضرتك انيوريزم يبقى تروماتيك كونفيوجن كان بيها كوز انيوريزم ايوه انتوا الاثنين رائعين بقى سامح والطحان بنبتدي بالبيل عندي لما جبت كتاب بنستخدم صح بس انا عايز اعرف يا ايه بتكتب ازاي من ايوه انت عارف انت عارف انت جيت من قبل البطه في الكوره صح تفكير جاري كان بتحصل في المتحف الخطاب مش دلوقتي كريتيك اورتيك انيوريزم طبعا كمان خمس دقايق بالظبط في الفكر بتاعي انا هقول لك حاجه فكرت فيها شغلها دلوقتي خلي بس اخد الكتلات بتوع الكتلات احنا الارتيريال يعني غلبان زي الهارت مليان دم من جوه مش مستفيد منه حاجه برضه الهارت مليان دم من جوه واخد يعني من كرونيك يوم الكورونا يتقفل الميكارد ينتقل من الاسكيميا هو كل بلاد كروموسايت تمام. القطر بيطلع منه سمول ارتيريول صغنن بيروح الارتيريا بول كام اسمها البادا فازورا بيعمل اند ارترايتس اوف ذا ترانس في البادا فازورا ساعتها الارتيريا لول السلف اسكيميا طبعا انا مستمر عنديت اسكيميا ارتيريا لول ممكن يحصل له دايلاتيشن يعمل لحضرتك ايه ايه بقى معلوماتك عن الميكوتيك انيوريزما ده فاحنا تثبت خلصنا منه يعني اعتقد زمان ان احنا كده بنحاول نعمل الكلام ده دلوقتي بقى الكلام ده بقى مش فاهم ده حصل ايه انا ما بعرفش الكلام ده انت راجل تنفيذي وانا بحترم ده من قرارك بتكلم بجد مش هزار لا برافو عليك صح يعني هي بكتيريا الناس اللي عندهم صار اكيوز بكتيريا الاندوكاردايت تعتمد تحت الاطفال بالضبط بيبقى عليه فيجيتيشن اند فيجيتيشن بتاعت فيجيتيشن لا واحده فيجيتيشن دي بتحصل ترافلنج از افكتيف لا لا لا مش فكره ولا موضوع مش فكره البكتيريا ما بتتاتش حته في الجلد الاول تعمل لحضرتك بروليفريشن في 900 مليون سنة ايام عصر الديناصورات حاول واحد تحكي بروليفريشن دي تسميه كانت سوسلاك افولجاس كوليز من هنا جه اسم الغلط ما يبقى يبقى كان في بكتيريا بروليفريشن بتشافت على ارتيريا الوود بس قال لك المنظر ده سوسلاك افولجاس من هنا جه اسم مايكروبي طبعا البكتيريا لما تيجي في الوود المنظر ده بتجول فيه يعني الحته دي بقت ويك تعمل لحضرتك نيوراتك انيوريز كل الكلام ده عليه نيوراتك الكلمه الاخيره اللي احنا اشهر سبب انيوريزم على الاطلاق اثيروسكليروز ثانية واحدة الأجرام تسليك في الأرتيكا الوول كان بتعمل ايه في الأندرلاين ميديا بتعمل ايه في الفرسنتيشن بتعمل ايه في الأوبرلاين ميديا بتعمل ايه في الخبيها رحمة يعني الأجرام تسليك من طيارة الانتما والطيارة الميديا فضل لك ايه أدبنتيشن تبقى يريد المتاعة ثلاثة للا يبقى أشهر طلب عن الصف بذات أشهر طلب جين بس هتاكي كان يريد لو كان يبقى فيه انتما كده يبقى فيه أجرام تسليك تعور الانتما فالبلاد يخش تحت الانتما ويخلي الانتما بيخش بلاد انتما الكير والبلاد يخش هنا يبقى زيب ترو عالكير انيوريزم كونجنتال تروماتيك انفلاماتري فالدموس كومن كوز عشان الاكسكيوز تمتحان اخر سنة السؤال ده جاء قبل كده من سنة لقاء من سكوز وترو عالكير انيوريزم ايه استرو سيليروز لا هو مايكوتك ولا تيكليتك ولا تروماتيك ولا كونجنت دي نورة كنت تروح بلينك كنت عايزة في انواع ترو ارتيريال انيوريزم لو واخد جاست اونلي ابارت اوف ذا ارتيريال وول في الكونفرنس والناحيه الثانيه سليمه ده التكشر جاست اونلي افكتنج وان سايد اوف ذا كونفرنس والناحيه الثانيه سليمه تتاكل تقع راسم ثانية لو واخد السيركمفرنس كل داير ما يدور ده الكيو جي فور ولو الحنش ما تطلع لك وده يتاكل من سايد ده قطري فرم من سايد من سايد تاكل عشان يتاك فول اوف بلاد كوميونيكيتنج ويز قطري عشان يجي من الديفينيشن يبقى ده يتاكل انا اخد بالك في الامتحان عشان خاطر في التحليل السؤال جاي في الامتحان ازاي في الريتم جيب ان اكونت اون and arterial aneurysm حتى لازم تتكلم على الترو والفولس بالكيف ونفس الامتحان دي كان account on the true arterial aneurysm يبقى ساعتها ده وده في العباره اللعبه وده في دول بس مش بس الانيوريزم ويذكر ان يقول لي ترو arterial aneurysm ده وفر عليا المشاكل ترو كده قضى عليا تمام شال من على دماغي 30% من الحدود سؤالين الاخرات هتقولوه وتتبعوا لو ما عنديش حاجه اقولها خلاص خلاص وهنا دور الثاني شو صفات تشكل الكاع موجوده في الريفرنس سيستم عشان تقول عني رجل عايز اقول لحضرتك انا جبت لك عيادتك قدامك او خدت شيك عندي في الكاع في التمر البانكي حضرتك بقى اكتشفت عليا قلت لي يا دكتور عمرو انت عندك تمر الارتري انيوريزم ايه الكلينيكال كرايتيريا في الكلكاعة دي اللي خلت حضرتك تقول ان انا عندي تمر الارتري انيوريزم الكورس الاوم كورس وبنون انتوميك الارض محسوس عليها تريل وغض بالبروين انا واقف كده انا عمال اهد اهو واقف مخبط دي ما نزلتش بقى لسه فين الكريتيريا انا صار طب عليك move side to side and not stand up عبارة تحرك side to side and move up and down ها هو ده فرق مقارنة في حاجة The commonest cause of arterial aneurysm is atherosclerosis عايز دلوقتي تروح النهارده الدنيا كل ما تمشي دلوقتي بقى كلها يمكن كومن سكوز اوف ارتيريال انيوريزم مش عارف ايه بس كومن سكوز اوف ارتيريال انيوريزم مش عارف ايه بس تروح كده يقول لي ده كومن سكوز اوف ارتيريال انيوريزم مش عارف ايه بس مش عارف ايه يا بنتي فقدت ليه كومن سكوز اوف ارتيريال انيوريزم مش عارف ايه تروح تشد ايه كومن سكوز اوف ارتيريال انيوريزم بغض النظر عن الكيروز بس خلاص انا مجنونة بيكي ترينكا عشان ما يتبقش الخرب ده انا مطرح الكيسة وهو ورا بعضه اتعرف احنا بجينا رابشة الانيوريزم سوانا في كده بالاستباق نعمل ايه انا بخش العمليات اصنع في الدم لو كان بوكيش احط الانيكيل لو اقرأ هنسي نمرة احط عليه شاش شاش وطن كتير نجيب دكتور الكيسة زي حضراتكم اللي اتعاطها يقول لي طب انا هدوس انه مش هينفع تدوس اطلع حضرتك اقعد ما دعيت ما نروح العملية نحط اقعد على عيان اطلع انا حطيت شاش وقض كتير ما تخش على بنطلونك مش هجربه حاجة من ورا خلاص اطلع اقعد على عيان انا ما بهزرش ده الكلام ما فيش فيه صلب دي حاجات بني ادم اطلع اقعد على عيان White coated, black eye. بعد تسمين دي النهاية اللي راح يبقى يوزد جولد بس وايت كوتد من السكابية. الشيء اللي انتو عشوش بواقع ده في السلامين. ده في دي ايه؟ انتو ليه عديني خر؟ ولازم يخر عشان اشخص ان يرد. انا لو كنت حضرتك عن الارتر الكروب جمليه وضغط غط جامد استدي هذه الاسئلة. لو كان اكتس بالطاقة. ما اقدرش اتكلم مثلا يعني ثانيه واحده اديكم مثال لو الفانك دي كلها احنا ما قلت كان ريسك 15 دي مش موجود انا اقدر اقول لك ان انا شفت كارت كان ريسك بس الفانك بي موف سايد تو سايد ان نوت اب اند داون عشان دي صعب ده كان الكابتشر ابو كيف يعني ريسك انا اصلا انا بحط انا بحط كان ريسك اوكي سؤال حضراتكم ايه الكومبليكيشن اوف ارتيريال انيوريزم ايه اللي ممكن مشاكل منها انيوريزم بس اس يا واحد انتوا كنتوها انترنسك واكسبنسك على الانيوريزم اتسلف ده انترنسك وعلى اللي حواليه انترنسك اكثر ده انترنسك يتبع انترنسك ايه تاني انترنسك اخو عليك ترومبوز المصاب بلاك الدم اللي فيه بقى عصبوره في اليسار له كلاطي كده اتسلف عليا الانترنسك حظك اللعين مش مكارثه لو الحظ حط عليها سكن بريمكاشن وعمل الطف وراح مفتح كم؟ اللي جينين الأورجانيزم لو حضرتك عالج بلوك بين كرونيك باكتيريا ما تعرفش كل الناس اللي عندهم كرونيك سينوسايتس وكل الناس اللي عندهم حنة مسوسة كرونيك سيبتيك توبس وكل الستات اللي عندهم كرونيك سيرفيسايتس دي أنا أوير لأن الموضوع في الماين هم عايشين دايما بلوك بين باكتيريا في البلاد الباكتيريا مستنية فورس من الشيء تمام؟ حتة بلاد بلاد حتة مش عارف وتلاج على طول وتقلب لك الدم كله توقف يرفع ألف مبروك لو ده كمان مش هيلث يقول مفارقة ده هيلث يقول مفارقة يعني الورد في المكان ده برايفت لو راجل خياط له هات له قبل بتروح في العمليات الحته دي كلها بتتعمل في 20 كيلو متر مجهول من الانفكشن كل ما تيجي تاخد شده تيجي تلاقيها راحت واقعه على الكبير يشرب معاك والقطر يكبر وتبقى كارثه ساعتها فانت بتجيب 10 دكاتره امتياز يقعدوا مش واحد بس اوكي يبقى الانفكشن كومبليكيشن ثلاثه رابشر كلوتنج انفكشن ايه المشاكل على اللي حواليه طب في مشاكل عليه هو نفسه يعني الانيوريزم يضر الارض اللي في الشيت جاي يضر الارض اللي هو طالع منه ازاي ازاي انيوريزم مثلا يصاب بشيبه ثانيه ازاي انيوريزم ممكن يعمل اكيد اسكيميا ممكن يعمل كرونيك اسكيميا اكيوت لو البلاد كلوت بيحصل منها ديتاتشمنت وبعد فيكتوري امبولاي انت حاجه صح. وكرونيك ازاي؟ بتفتح من خمسة بتوع الاكيوت مش كرونيك. الشكل اللي بتاكل حاجه ثانيه بتاكل البلاد كلوت بروباجيت. سؤال تاني واحد، هو كان في انيوريزم on top of a healthy vessel ولا atherosclerotic vessel؟ يعني حتى الفيسل من جوه اللي على الجناب ده كله بايظ، فمش فرصة اكتر بالظبط كلوزنج. طيب الانيوريزم ممكن يعمل ايه على شيء بايظين؟ لو في معدي هنا جنبيه لان طبعا مفيش حد بيمشي للمشير بين ده انيوريزم ضغط على نير بايظين، ايه اللي هيحصل؟ يعني ايه عايز كلمه؟ كلمة واحدة تحت مرتين الفين دي انت بيحصل له ايه؟ اللي هي اسمها ايه؟ الفين فين؟ الفين رجع تمه كده السكة مسدودة يحصل له كرشوات في كيلونجيشن كده لما رجع في السكة انت ضغط على يمين كونجيشن هيحصل لي باريكوز فين مفيش فين وقرش بيعدي لوحدهم مش في النرف لو في نرف معدي ورا انيوريزم والانيوريزم ضغط عليها مش كانت ايه فيسل موتور اند سنسيتش لان اي نيرف في الدنيا موتور يبقى عندك موتور سيجنال وسنسيتش هتفتكر دلوقتي يا فتحي انا كنت عايزه الجار هتجيب سنه في المتحف هتبقى تخش المتحف كده اول جراب عينك الشمال كان عليها المتحف كان الكارديولوجي ايه اللي غيروا التركيب؟ انا معاك تجديد يعني عشان ما تزهقش احنا عندك كان الكارديولوجي كان بيمشي تمام هارت ريسبيريشن جي اي تي كل ما تخش جوه المتحف تجيب لك الجين بريست وسيترس وفي الاخر خالص عند الشبابيك كان البرين صح؟ وبعدين تقلب الخط كان العصب ده سؤال ممكن تلاقيه في الشغل قول لي يا ابني هو كان يوريزم يعمل لك باراتيجي ازاي؟ طبعا الرد اللي طلع في الامتحانات عندنا في ايام الكرونيك اسكينا في اللور ليم وال اسكينا ممكن تعمل باراليز لو يعمل اكيوت اسكينيا وشاور بالامبولاي وكان دايما الكريتيكال فيتشر واكيوت اسكينيا ان باراليز عشان يبقى بتكلم على باراتيجي باراتيجي نيورولوجي بلاد ده ليه ده عرض شنر لكن حد قال لك ما مش عارف ما انا عارف المتعبرة بقى في جات كتب نيرونش في بطنة للسكيمة في الجراحة يبقى بالتبرة نيروجن وبالتبرة تنعب كلها اوكي أتكيو. النهاردة على فكرة في حصة كلينيكا للجين زرايم جراحة بس عرفت نجيب العميل الساعة 11 اوكي فاللي عايز يبقى يحضرها يقول هحطه جوه الحضارة علشان مش قادر اطرح في الاجابات وكده دوفار ما عداش عليا ورق يعني مقطع مني Thank you.

Thank you.